طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على المسعى الخفين ومشروعيته، وأنه مشروع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأحاديث الواردة فيه من الأحاديث المتواترة، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. والمسح على الخفين إنما يجوز بشروط 4. الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، وإن شئت فقل أن يكون لبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح أو تيمم. والدليل على اشتراط ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وفي حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن يكون المسح عليهما بعد طهارة ماء، بل بعد استكمال الطهارة كما سيأتي. أما طهارة المسح وطهارة التيمم فلا يصح المسح عليها. فمثلا لو أن شخصا استيقظ لصلاة الفجر وتوضأ ولبس الخفين، ثم أحدث ضحا، ثم لما جاء وقت الظهر توضأ ومسح على الخفين، وبعد الصلاة وهو لا يزال على طهارته خلع الخفين وهو على طهارته، فإذا أراد أن يردهما مرة ثانية لا يصح أن يمسح عليهما. فإذا قال قائل: أليس قد لبسهما على طهارة؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الطهارة طهارة مسح وليس طهارة ماء. أيضا لا بد أن تكون طهارة ماء لا تيمم، فلو تيمم لعذر يبيح التيمم إما لفقد الماء أو التضرر باستعماله، ثم لبس الخفين بعد التيمم، ثم زال العذر المبيح للتيمم وأراد أن يتوضأ، فلا يصح أن يمسح عليهما ولا يقول إني قد لبستهما على طهارة، لأن هذه الطهارة طهارة تيمم، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم، التيمم إنما يتعلق بعضوين. وأيضا لا بد أن يكون المسح عليهما بعد استكمال الطهارة، بعد استكمال الطهارة. فلو أنه توضأ ولما وصل إلى غسل القدمين غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف، فلا يصح المسح حينئذ على القدم اليمنى. لماذا؟ لأنه لبسها قبل استكمال الطهارة، يعني لما لبس الخف الأيمن الآن الطهارة كملت ولا ما كملت؟ لم تكمل. ومن شرط المسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد استكمال الطهارة. ولهذا في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والعلماء اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل المعنى أدخلت كل واحدة بعد تطهيرها أو أدخلتهما بعد تطهير الجميع؟ فيه خلاف. والمشهور من المذهب أن المراد أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد تطهير القدمين. وعلى هذا فلو فرض أنه غسل قدمه اليمنى ولبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، فاليمنى هنا لبسها قبل استكمال الطهارة، فالطريق لتصحيح ذلك أن يخلعها ثم يلبسها، أن يخلعها ثم يعيد لبسها. فإذا قال قائل أليس هذا من العبث؟ الجواب ليس عبثا، بل هو لتصحيح إيش الصفة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون طاهرين، أن يكون طاهرين، فلا يمسح على خف نجس أو متنجس. والفرق بينهما أن النجس ما كان نجس العين، كما لو لبس خفا من جلد كلب أو خنزير أو سبع ونحو ذلك. وأما المتنجس فهو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة، فلا بد لصحة المسح أن يكون طاهرا. أما نجس العين فلا يصح المسح عليه مطلقا، وأما المتنجس فيصح المسح عليه، لكن يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم، يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم، كما لو أراد مثلا أن يقرأ القرآن وعليه خف متنجس ومسح عليه فيصح، لأنه ليس من شرط صحة القرآن، ليس من شرط صحة قراءة القرآن أن يكون القدم إيش طاهرا. لكن لو أراد أن يصلي لا يصح، لأن من شرط الصلاة التخلي عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. واضح؟ إذن المسح على الخف النجس لا يصح مطلقا، المتنجس هل يصح المسح عليه؟ نقول فيه تفصيل. إن أراد أن يمسح عليه ليستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم جاز، كقراءة القرآن أو ذكر أو دعاء ونحو ذلك. وأما ما تشترط له طهارة القدم كما لو أراد أن يصلي أو أراد أن يطوف فلا يصح. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر، يعني في الوضوء دون الغسل. في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. ولأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة. الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، بل حتى الممسوح يغسل. ولهذا الرأس ممسوح لكن في الحدث الأكبر يجب غسله، يجب غسله. فليس ثمة شيء ممسوح في الحدث الأكبر لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة. الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يوم وليلة أي 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها أي 72 ساعة. وابتداء المدة من المسح بعد الحدث، فقولنا من المسح أي لا من الحدث، وقولنا من المسح بعد الحدث احترازا من المسح تجديدا. فعندنا الآن أمران. الأمر الأول أن المدة تبتدئ من المسح لا من الحدث. مثال ذلك إنسان استيقظ لصلاة الفجر ولبس خفيه وبعد طلوع الشمس أحدث، وعند صلاة الظهر الساعة 12 توضأ ومسح على الخفين، فهل المدة هنا تبتدئ من الحدث الذي حصل مثلا في الساعة 6 صباحا أو من المسح الذي حصل عند الطهارة؟ نقول من المسح، من المسح وليس من الحدث، خلافا للمشهور من المذهب. أيضا من المسح بعد الحدث احترازا من المسح تجديدا فلا عبرة به. فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبقي في المسجد ولما ارتفعت الشمس قيد رمح أراد أن يصلي الضحى فيسن أن يجدد الوضوء، فجدد الوضوء ومسح، فهل تعتبر هذه المدة، فهل يعتبر هذا المسح؟ نقول لا يعتبر، لا يعتبر، لأن المسح تجديدا أمر نادر، والأحكام الشرعية لا تناط بالنادر. إذن المسح، مدة المسح تبتدئ من المسح بعد الحدث. وهنا مسألتان تتعلقان بالمسح على الخفين، المسائل تتعلق بالمسح على الخفين. المسألة الأولى، إذا خلع الممسوح فإن طهارته باقية، إذا خلع الممسوح فإن طهارته باقية، فلا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح. فمثلا لو توضأ وأحدث فلو توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ ومسح ثم خلع الخفين فإن طهارته باقية، لأن أولا لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح، وثانيا أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي. ونظير ذلك لو توضأ ومسح رأسه ثم حلقه بعد أن مسح، هل ينتقض الوضوء؟ ما ينتقض الوضوء ولا فرق، فكانوا يقول هذا أصلي وهذا بدلي أو فرعي، الكل سواء. المسألة الثانية، إذا انقضت مدة المسح وهو لا يزال على طهارته فطهارته باقية، طهارته باقية فلا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة، بل الطهارة باقية. مثال ذلك، إنسان مثلا توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر الساعة 12 ولبس الخفين ومسح ما شاء الله، من اليوم الذي بعده من الغد توضأ قبل صلاة الظهر بساعة أو بنصف ساعة ومسح على الخفين، كم بقي على انقضاء المدة؟ نصف ساعة تقريبا. طيب لو انقضت المدة، جاءت الساعة 12، المشهور من المذهب أن وضوءه ينتقض لأن المدة انقضت، ولكن هذا لا دليل عليه. المسألة الثالثة من المسائل المهمة أيضا، ما شروط الخف الذي يجوز المسح عليه؟ الجواب، الخف الذي يجوز المسح عليه هو ما تنتفع به القدم ويحصل به التسخين والفائدة، سواء كان فيه خروق أم لا، وسواء كان ترى يعني شفافا أو لا، لكن لا بد أن يكون ساترا للكعبين. فالخف الذي يجوز المسح عليه يشترط أن يكون ساترا للكعبين، فما نزل عن الكعبين لا يصح المسح عليه، فهمتم؟ ما كان دون الكعبين لا يصح المسح عليه، لأن هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا يدلك على أن الخف إذا قطع أسفل من الكعبين صار حكمه حكم النعل، حكمه حكم النعل. ولهذا نقول ما جاز المسح عليه حرم لبسه على المحرم، ما جاز المسح عليه، كل خف أو جورب يجوز المسح عليه يحرم لبسه على المحرم، وما جاز لبسه للمحرم، ما جاز لبسه للمحرم لم يصح المسح عليه. فالقاعدة مضطردة، أفهمتم؟ إذن هذه الخفاف التي يلبسها بعض الناس الآن تحت الكعب قصيرة جدا، نقول هي لا يصح المسح عليها، لأنها ليست خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يصح المسح على الخف الذي دون الكعب. وما يعني نقل عن شيخنا رحمه الله أنه يقول إنه يجوز المسح على الخف الذي لا يستر القدم، ليس مراده الذي تحت الكعب، وإنما مراده الذي فيه خروق أو شقوق، لأن هذا حقيقة ليس بساتر كامل الستر. إذن هذه مسألة مهمة ينبغي أن التنبه والتنبيه عليها، لأن بعض الناس يلبسون هذه الخفاف القصيرة جدا التي تحت الكعب ويمسحون عليها، فيقال إن مثل هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. والدليل على أنه لا يسمى خفا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا دليل على أن الخف إذا قطع دون الكعبين هل يسمى خفا؟ لا يسمى خفا، يلتحق بالنعل. وهذا دليل صحيح صريح في أن ما دون الكعبين لا يسمى خفا. نعم، يحصل به التسخين، يعني فيه خف شفاف يحصل، ما في شيء. لا نعم، واللي فيه خروق يمسح عليه، نعم، ما دام خفا تنتفع به القدم لا بأس. نعم، شلون؟ لا، هذا التصوير حرام، يحرم التصوير واستعماله سواء في الخف أو في غيره. نعم، مع أن بعض العلماء في مثل الخف يرى أنها ممتهنة مبتذلة، لكن تركه أولى. نعم، يصح. نعم، يصح. نعم، لو سفرت يا شيخ، أنا أنت الحاصل صلاة الظهر أمسك ثلاثة أيام ولا؟ لا، تمسح ما بقي من مدة المسافر. مدة المسافر كم؟ ثلاثة أيام، أسقط منها مدة المقيم. يعني مثلا الآن أنت مدة المسافر تنتهي الساعة الثالثة عصرا، وسافرت أنت مثلا الساعة الثانية والنصف قبل انتهاء المدة بكم؟ نص ساعة. تمسح يومين، يعني تمسح ما بقي من مدة المسافر. كذلك العكس، لو أنك كنت في سفر ثم أقمت، فحينئذ إن كان قد مضى عليك يوم وليلة انقضت المدة، وإلا فتمسح ما بقي من مدة المقيم. فهمتم؟ نعم. طيب، المسجد بعد الوضوء الناس هم أدوه ما يدرون. شلون ما يدرون؟ إذا تقدر تفضل مسح. ها؟ عشان يبدأ حسد. ما فهمت. حسد بعد الوضوء يمسح على الخف. أي بعد الوضوء. أي المسح على الخفين محل الغسل. يعني ليس يمسح عليه قبل الوضوء، ما يصح يمسح عليه قبل الوضوء، يعني يجب راعي الترتيب، المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل منه. ولكن هل يمسح عليهما معا أو يمسح اليمنى ثم اليسرى؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه يمسح عليهما معا قياسا على مسح الرأس، فالرأس ممسوح والممسوح يكون دفعة واحدة. ومن العلماء من قال إنه يمسح اليمنى ثم اليسرى، لأن المسح بدل عن الغسل، وهو في غسل القدم يقدم اليمنى ثم اليسرى، والأمر في ذلك واسع. غسل الشراب بعد يمسح عليه. هم؟ وقصده إنه في نفس. لحظة، إيش؟ غسل هم لبس الشراب ثم يمسح عليه، عشان يبدأ حسن. يمسح عليه عقب ما توضأ. لا، المسح عبث، هذا ما له فائدة. فهمتم الآن؟ يقول توضأ وانتهى الوضوء، غسل قدمي ولبس الخف، بعد ما لبس الخف مسح عليه، يقول عشان تبدأ المدة. لا، المدة ما تبتدئ إلا بعد المسح بعد الحدث. أقرأ الحديث. أحسن الله لي. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا على أبي معاوية حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. نعم، لئلا يقال إن آية المائدة ناسخة لهذا الأمر، بل آية المائدة فيها دلالة على المسح على الخفين كما تقدم، فإن قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين فيها قراءتان سبعيتان، وأرجلكم بالنصب عطفا على اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة، والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. طيب، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين، وفيه أيضا دليل على أن الأولى مراعاة حال القدم، فإن كانت القدم مكشوفة وجب غسلها، وإن كانت مستورة شرع المسح عليها. ولا نقول يجب، تبع العبارة، نقول أن يراعي حال القدم، فإن كانت القدم مكشوفة وجب غسلها، وإن كانت القدم مستورة بالخف سنة أو شرع أن يمسح، لكن لو خلع وغسل فلا بأس. ولا يسن أن يلبس ليمسح، ولهذا كره الفقهاء ذلك وقال كره أن يلبس ليمسح، بل مقتضى القواعد التحريم، فهو كما لو سافر ليقصر، يعني الإنسان مثل لبس الخف لا لغرض لأجل بس أن يمسح فقط، هذا مكروه عند الفقهاء، بل مقتضى القاعدة أنه بمثابة من سافر لأجل أن يقصر وأن يفطر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. طيب، هذا الحديث الأخير قال إنه انتهى إلى سباطة قوم. السباطة هي الموضع الذي يلقى فيه النفايات والقمامة ونحو ذلك، فبال قائما، بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وهذا البول منه قائما للحاجة، وهذا يدل على جواز البول قائما، ولكن يشترط في ذلك أن يأمن رشاش البول أن يعود إليه، إذا كان يأمن فلا حرج. وفيه أيضا دليل على أدب حذيفة رضي الله عنه حينما تنحى لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد البول، فقال أدنو فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح خفيه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله أدنو، إنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدنو، يعني يقرب ليستتر به عن أعين الناس من الناظرين، يعني يكون سترا له، وهذا يدل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، وقول فليستتر أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فالوجوب هو ستر العورة، والاستحباب أن يستر جسده عن الناظرين، فهمتم؟ إذن فليستتر هذا يشمل ستر العورة وستر البدن، فينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته أن يستر بدنه. إما خلف شجرة أو حائط أو جبل أو صخرة أو ما أشبه ذلك. وهذا الستر يعني ستر بدنه سنة. وأما استتاره أي لعورته فهذا أمر واجب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحد يقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بون قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه، فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا طيب هذا الحديث فيه أن أبا موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، يعني من شدة من تشددهم في النجاسة. وهذا كان معروفا عند اليهود أن النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم لا تطهر بل يقرضها بالمقراض، يعني يقصها. والنصارى كانوا على العكس من ذلك، كانوا يتساهلون في النجاسات، وهذا أمر مشاهد، ويتجد أنهم يدخلون المراحيض فيقضون حاجتهم ويخرجون من غير أن يتنزهوا وأن يتطهروا. هذه الشريعة بحمد الله جاءت وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يكن فيها تشدد اليهود ولم يكن فيها تساهل النصارى، بل أمر قاضي الحاجة أن يستنزه، بمعنى أن يزيل أثر هذه النجاسة وأن يطهر المحل، وبهذا يكون المحل طاهرا. وهذا من وسطية هذا الدين. هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة وسط بين الأمم السابقة في مسائل كثيرة، منها هذه المسألة، ومنها مسألة القود والقصاص في القتل. فقد كان القتل حتما في اليهود، قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، إلى أن قال: وكتبنا عليهم فيها. وكان العفو حتما في النصارى، وجاءت هذه الشريعة بالتخيير.